إذا أن التيار الثاني يرى أن هذه القضية يعنى بها كل عربي وإن لم يكن مسلما، بل يطلقون عبارات عجيبة تتعلق بتفضيل من يناصر القضية من العرب وإن لم يكونوا مسلمين على المسلمين، وهذه درجة من طوغة، يعني جعل هذه القضية طاغوتا، جعلها طاغوتا لأنها تصير أقدس من الموقف من الله تبارك وتعالى، فتصير هي أصلا بذاتها حتى عندما لا ينطلق فيها منطلقات شرعية مقدمة على الله ورسوله. فهنا تجاوز العبد حده وزاد على ما ينبغي أن يكون قدره، وهذا طغيان وطاغوتية. هناك طرف ثالث يجعل القضية وطنية، أنه هذه قضية وطن، فلسطين أرضنا، أرضنا هذه أرض، حتى بعضهم يتحدث أن هذه أرض الكنعانيين، وحقيقة معه حق، أن الأرض هذه كانت في وقت من الأوقات مشتركة بين بني إسرائيل والكنعانيين، يعني حتى حجة القوم أن الأرض أصلا لبني إسرائيل، هو أنت عندك في الإنجيل أن المسيح جاءت امرأة من الكنعانيين وقالت له يا سيد يعني عالج ابني أو ابنتي أو كذا، فقال لها الخبز لا يلقى للكلاب، يعني أنا تبع بني إسرائيل، هذه لبني إسرائيل، أنتم أمم أخرى شبههم بالكلاب، فأنتم خارج السياق، حتى يعني في النهاية هو ساعدها، يعني حتى في البرديات الفرعونية فيما يشير إلى يظن أنه يشير إلى موسى، ماذا يقال في برديات متعلقة بالرمسيس الثاني؟ واجتمع مع رمسيس زعيم البدو الكنعانيين، طبعا هذه من المصري، وكانت مطالبه غريبة، هذه من المصريين كما هو اليوم، يعني مثلا يتكلمون عن إقليم معين يخلطون فيه بين البدوي والحضري والمزارع والفلاح والغواص وغيرهم، كلهم أهل جمال وكلهم أهل، فهذه هكذا الفكرة، يعني لأن بني إسرائيل كانوا يعيشون مع الكنعانيين فصار يسمونهم البدو الكنعانيين، يعني يعتبرونهم كنعانيين مثل أولئك القوم الذين يجاورونهم في نفس الأرض. طيب، وبطبيعة الحال يعني هناك من بني إسرائيل من طردوا، اللي هم السبط المطرود اللي في سفر القضاة، اللي طردوا من بني إسرائيل، وهؤلاء يشتبه فيهم أنهم هم الأشكناز اللي هم يهود أوروبا، الذين يعني هم الذين يشكلون غالبية الساكنين في دولة كان الصهيون. طيب، طردوا بسبب يعني سوالهم مكسورة، سوالهم سالفة، يعني بني إسرائيل كروا عليهم وكادوا يبيدوهم عن بكرة أبيه. ثم رضوا منهم بالطرد وقتلت كل نسائهم وأخذوا وجعلهم يتزوجون غجريات، ثم طردوهم قالوا ما تجاولوننا خلاص، ولا عهد قريب السفارد ما تزوج من الأشكناس، يعني السفارد اللي تزوج من الأشكناس يطرد من المعبد. طيب، لكن الآن استفادوا منهم بعد ما صار قوة وصار كذا. الشاهد، فهذا يتكلم بمنطق وطني، لأن نتأثر بفكرة الدولة الوطنية، والعجيب أن جماعة الدولة الوطنية تجده تارة يستنجد بالعرب وتارة يستنجد بالمسلمين، ثم تجد في منتصف خطابه خطاب وطني تماما. وهذا الاضطراب، اضطراب الهوية، ألاحظه في كثير من المثقفين، يعني تجد مثلا طرحه عروبي أو طرحه وطني أو طرحه حقوقي إنساني تام، واللي هي هذه الدرجة الرابعة اللي هي درجة الأنسنة، إن هي مسألة إنسان وخلاص، فهذا حق إنساني ينتهي الموضوع بدون أي اعتبارات وطنية أو قومية أو دينية. فتجد يتكلم بهذا ليس كلام الملزم وإنما كلام المؤمن، ثم في منتصف الكلام يتناقض ويذكر ويقول هو للقبلتين، أنت لست في سياق أولى القبلتين، أنت في سياق مختلف تماما، أو أين العرب، أو ممكن يقول أين المسلمين. يعني كأنه تشعر أنها نزعة براغماتية يعني، وإن كان هو لا يؤمن حتى كثير منهم يتكلم بصورة سلبية عن إخواني في الدين أو إخواني حتى في العرق، ويرى نفسه عليهم. ثم بعد ذلك لما يتعلق الأمر بالقضايا يبدأ الحديث. فلهذا أنا أقول أنه لا توجد اليوم أمة، يوجد مشروع أمة، يوجد بناء ممكن من خلاله نخرج بأمة. هذه نقطة مهمة جدا لابد أن تقف لما نصطدم بقضايا مثل هذه.